لن ننتهج في هذه الدروس النهج السابق الذي كنا ننتهجه في شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي، حتى كما قلت يتسنى لنا أن ننتهي من هذا الكتاب ثم نتدرج إلى كتاب أوسع منه. كذلك أنيط بي شرح أصول الفقه، لكن لم أقف حتى الآن أو لم يستقر رأيي على كتاب على الكتاب الذي سأدرسه. لذلك بعد أن نمضي عدة محاضرات في هذا الكتاب الباعث سنبدأ إن شاء الله في تدريس علوم أصول الفقه إن شاء الله تعالى. والطريقة أننا سنقرأ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب، وسننقط عليه أحيانا بما يوضح مراده. لذلك أرجو من الإخوة الحاضرين أن يستحضروا فيما بعد الكتاب. أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ولا كراسة معه فهو طالب علم فاسد. وذلك لأن السلف القدامى كما أنه يعني وآسف إذا كنت استخدمت كلمة فاشل، لكن الحقيقة هي الكلمة الواقعية وإن كانت شديدة. لا يتصور مثلا رجل يريد أن يصنع حجرة نوم فجاءه نجار بغير مطرقة ولا شاكوش ولا مسامير وبتاع، وبعدين لا يتصور أن يصنع هذا شيئا. كذلك درج أسلافنا كلهم في طلبهم للعلم أنهم كانوا يدونون كل ما يسمعونه من الفوائد، إذ أن السمع يخطئ والذهن مع طول العمر كليل. لذلك تفوت من الفوائد ما لا يستطيع أن يجمعه ولو عمر طويلا. ليس ذلك اتهام له لأنه غير جاد، ولكن قد يقف المدرس على مراجع لا يستطيع هو الوقوف عليها، ولو وقف عليها لعله لا يستطيع أن يهتدي إلى موضع النكتة من الكتاب. فهو لو كتب إذن سيجمع علما كثيرا يضمه إلى علمه فيفوز بذلك على شيخه. وكم رأينا من الطلاب من فاق شيخه لأنه ضم علم شيخه إلى علمه. فلذلك نرجو إذا كان يعني كما فهمت أنا من أخ الشيخ مصطفى أن هذه دروس في التعليمية، يعني في مدرسة يعني منهجية، فمعنى ذلك انها تختلف عن دروس العامة التي يأتي فيها الانسان ليسمع فقط. ان شاء الله ارجو من الدرس القادم يوم الخميس ان شاء الله ان يأتي كل واحد بقلم وبالكتاب او بكراسة، فلا يدع فائدة الا يكتبها. وانا ما ادري هل في امتحان بعد في امتحان سنبدأ ليس من أول كلام الحافظ ابن كثير إنما من أول المصطلح نفسه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله قال اللي هو ابن الصلاح. قال هنا تعود على ابن الصلاح ليس على الحافظ ابن كثير. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قل هذا كلام الحافظ ابن كثير. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. وطبعا عدد أنواع الحديث في الصفحة السابقة. بالنسبة لتعقيب الحافظ ابن كثير، وهذا هو الذي سنعقب عليه، قال هذا التقسيم أي تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف. قال إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف. يريد أن يقول إن الأخبار لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب، فإن كان صدقا فصحيح، إن كان كذبا فضعيف. يريد أن يقول إن مرتبة الحسن الموجودة بين الصحة والضعف هي اصطلاحية فقط، ليس إلى ما في نفس الأمر، لأن الحديث قد يأتيك بسند صحيح وهو في نفس الأمر ليس بصحيح، أي هو في حقيقته ليس بصحيح. أدي معنى كلمة في نفس الأمر، أي في حقيقة الأمر. فإن كان كانت المسألة تحقيق لنفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، لأن الأخبار إن إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة أو غير صادقة. فإن كانت صادقة صحيحة يبقى صحيح، وإن كانت غير ذلك يكون ضعيفا. وإن كان بالنسبة لاصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كأن الحافظ ابن كثير رحمه الله يعترض في الوجهين، يعني يقول إن كان في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان في اصطلاح المحدثين فهو ينقسم إلى أكثر من هذه الثلاثة. وتعقب الحافظ ابن كثير رحمه الله كما ذكره الحافظ السيوطي في تدريب الراوي إلى أن كل هذه الأقسام التي ذكرها إنما تندرج تحت هذه الثلاثة. إذن تعقب الحافظ ابن كثير في الوجه الثاني ليس بسبيل، لأن الحديث صحيح لذاته، صحيح لغيره داخل تحت مسمى الصحيح، حسن لذاته، حسن لغيره داخل تحت مسمى الحسن، شاذ أو منكر أو ضعيف أو باطل أو موضوع، كل هذا داخل تحت قسم الضعيف مهما عدت. يعني لو وصل تعداد أنواع الحديث إلى 100 لا يخلو أن يندرج منها طائفة تحت القسم الأول، وطائفة تحت القسم الثاني، وطائفة تحت القسم الثالث. إذا يسلم للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله قوله إن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. تعقب بأن الحديث لم يكن إلا صحيح وضعيف فقط، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي. فيستغرب أن يتعقب الحافظ العراقي الخطابي، لأن الإمام الخطابي أبو سليمان لما نقل عنه ابن الصلاح إن الحديث صحيح وحسن وضعيف قال الحافظ العراقي في النكت على ابن الصلاح لا أعلم أحدا سبق الإمام الخطابي إلى هذا التقسيم. وهذا عجيب، لأن الإمام الخطابي توفي سنة 388، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي. الإمام الترمذي متقدم من الستة، وتعريف الإمام الترمذي للحديث الحسن في كتاب العلل الصغير في آخر السنن مشهور. فيستغرب من حافظ العراقي أن يقول لا أعلم أحدا سبق إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف قبل الإمام الخطابي، فكأنه لم يستحضر أن الإمام الترمذي رحمه الله هو الذي سبق الإمام الخطابي بهذا التقسيم. اعترض بعض المعاصرين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الحديث الحسن جرى على ألسنة كثير من العلماء قبل الإمام الترمذي كالبخاري، وجرى على لسان شيخه ابن معين، وكذا على لسان علي بن المديني، وعلى لسان الإمام أحمد بن حنبل، وجرى أيضا على لسان أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي. فقال إن الترمذي ليس هو أول من ذكر مرتبة الحسن، والدفاع عن الإمام الترمذي يتلخص في أن الترمذي وإن لم يكن هو أول من ذكر كلمة الحسن، فلا شك أنه أول من حد اصطلاح الحديث الحسن. نعم، جرت كلمة حسن على لسان الإمام الشافعي، وعلى لسان الإمام البخاري، وعلى لسان الإمام علي بن المديني، لكن لا نعرف عن أحد منهم أنه قال الحديث الحسن هو كذا كذا. أول من حد اصطلاح الحديث الحسن هو الإمام الترمذي، لم يسبقه أحد قط. لذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح، أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي، بمعنى أنه أول من أدخل رتبة الحديث الحسن وسط الحديث الضعيف والحديث الصحيح. هذا تعقيب عام على كلمة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله إن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. عرف العلماء الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح له خمسة شروط: لا يكون الحديث صحيحا إلا بعد أن تثبت هذه الخمسة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. فعندنا ثلاثة موجبة واثنان سلبيان، بمعنى اشتراطنا فيهما تثبت الاتصال وتثبت العدالة وتثبت الضبط وتثبت عدم الشذوذ وتثبت عدم العلة. إذا عندنا ثلاثة شروط موجبة وشرطان سلبيان، بمعنى اشتراطنا فيهما حتى يصح الحديث، وهو عدم الشذوذ عدم العلة. فأما الاتصال فهو ضد الانقطاع، فحتى تثبت أن السند متصل لا بد أن تنفي عنه كل أسباب الانقطاع، بمعنى لو أردت أن تثبت أن هذا السند متصل لا بد أن تثبت أنه غير منقطع، غير معلق، غير معضل، غير مرسل، ليس فيه تدليس ولا إرسال خفي. كل هذه الأشياء لا بد أن تنفيها حتى تثبت الاتصال، لأن هذه قواعد الاتصال. لا يكون السند معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وليس فيه إرسال خفي. إذا نفيت هذه الخمسة أو الستة يبقى أنت أثبتت الشرط الأول وهو الاتصال. وحتى يتضح هذا الشرط، وعليكم السلام ورحمة الله، سنلقي ضوءا خفيفا على تعريف الحديث المنقطع والمرسل والمعلق، لأن هذه لها دروس مستقلة في قسم الحديث الضعيف فيما بعد. واضح كلمة منقطع؟ منقطع يعني لم يتصل طرفاه. فلو افترضنا مثلا ان هذا سند، لان السند انتم تعلمون ان السند بيكون فيه علو، بمعنى ان كلما انحدرت عن مصدر الضوء وهو النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت. فالسند هكذا رأسي، هنا في اعلى السند بنفترض ان دي طبقة الصحابة، يعني هذا القلم هنقسمه الى اربعة اقسام، كل قسم هنعتبره طبقة. الطبقة يعني فترة زمنية، فنقول مثلا ان هذه الطبقة طبقة الصحابة، وبعدين دي التابعين، وبعدين اتباع التابعين، وبعدين صغار التابعين او اوسط التابعين على حسب التقسيم المعروف عند العلماء. فهنفترض سندا مشهورا حتى يتصوره الجميع، مالك عن نافع عن ابن عمر، سند مشهور بيعتبره الامام البخاري وغيره من اصح الاسانيد. مالك عن نافع عن ابن عمر، لو زودنا طبقة رابعة فنقول مثلا قتيبة بن سعيد، او نقول واحد اشهر شوية من قتيبة عشان يعلق بالاذهان، الامام الشافعي. فالامام الشافعي طبقة، ومالك طبقة، ونافع طبقة، وابن عمر في الطبقة الاخيرة. فلو انك رأيت السند هكذا متصل، لأن مالك تتلمذ الشافعي تتلمذ لمالك، ومالك تتلمذ لنافع، ونافع مولى ابن عمر. فلو أنك رأيت سندا هكذا، الشافعي عن مالك عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن ابن عمر، فلا شك أن مالك لم يدرك أحدا من الصحابة كما هو معروف. إذن كيف سمع من ابن عمر؟ لا بد أن تكون هناك حلقة مفقودة بين ابن عمر وبين الإمام مالك. لذلك هذه الصورة العلماء يقولون أنها منقطعة، أنها منقطعة، أي أن مالك من أين له هذا الأثر أو هذا الحديث عن ابن عمر ولم يسمع منه؟ لا بد أن هناك راوٍ سمع منه مالك وسمع هو من ابن عمر حتى يتصل السند. فالسند بهذه الصورة اسمه منقطع. وكذلك لو الشافعي روى عن نافع، لو ان الشافعي روى عن نافع يقال ايضا منقطع، لان الشافعي لم يدرك نافعا انما يروي عن مالك، فهذا ايضا منقطع. فالانقطاع يكون في اي موضع في السند، لا يكون في اوله، لا يكون في اوله ولا يكون في اخره، لان الاول له اصطلاح له اسم معين والاخر له اسم معين، وان كان الجميع يطلق عليه اسم الانقطاع، ان كان الجميع يطلق عليه اسم الانقطاع. هذه الاصطلاحات متأخرة، يعني اصطلاح ان هذا مرسل او هذا منقطع او هذا معلق او هذا معضل، اصطلاح متأخر. والا فالعلماء المتقدمين لا يميزون. مثلا مثال مشهور جدا واغلب الاخوة يحفظونه حتى الذين لا علاقة لهم بعلم المصطلح، حديث أسماء: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. تسأل أي واحد يقول لك على علتها رسول. أبو داود قال مرسل، أبو داود قال مرسل، خالد بن دريد لم يدرك عائشة. السند عبارة عن إيه؟ قتادة، عن خالد بن دريد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده عند العلماء المتأخرين ليس بمرسل إنما منقطع، يسمى منقطعا لا يسمى مرسلا، لأن المرسل هو ما قال فيه التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صورة المرسل ألا يوجد الصحابي في الحديث، لكن أنت الآن ترى أن السيدة عائشة موجودة في الحديث، فكيف يكون مرسلا؟ العلماء المتقدمون يقولون عن الإرسال انقطاع وعن الانقطاع إرسال. لذلك نحن نتقيد باصطلاح العلماء المتأخرين. مثلا جرى على لسان الإمام الشافعي تعبيرا منه عن الحديث المنقطع قال مقطوع. الإمام الشافعي رأى سندا مثلا مالك عن ابن عمر قال هذا حديث مقطوع مش منقطع. لو أن أحدا الآن استخدم اصطلاح الإمام الشافعي لخطأناه جميعا، لأن المقطوع إنما حدده العلماء لما أسند إلى التابعي من قول أو فعل. يعني في عندنا الحديث مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع يعني ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، موقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، مقطوع ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. إذن كلمة مقطوع عند العلماء المتأخرين ليست هي على المعنى الذي استخدمه الإمام الشافعي، ولا يجوز لأحد أن يقول الإمام الشافعي أخطأ، لأن الإمام الشافعي متقدم يعني قبل أن تستقر علوم الاصطلاح كل إمام كان يطلق الصيغة التي يراها، إنما نحن الآن ملتزمون بكلام المتأخرين في علم المصطلح. فأنا أنبه على هذه حتى لا يقف بعض الدارسين على كلام مثل الإمام أبي داود يقول هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، يقول الإمام أبو داود أخطأ، المفروض يقول منقطع لا يقول مرسل. فنقول إن هؤلاء إنما تكلموا بهذا الكلام قبل أن تستقر علوم الاصطلاح وقبل أن يتفقوا على صيغة معينة بينهم. فكل إرسال أو إعضال أو تعليق في الحديث هو انقطاع، لكن نحن فصلنا حديث منقطع بصورة معينة حتى لا يلتبس بغيره وإن كان منقطعا في حقيقة الأمر. إذن النوع الأول من قوادح الاتصال أن يكون الحديث منقطعا، السند منقطعا، وإحنا ضربنا مثال للانقطاع. النوع الثاني من قوادح الاتصال أن يكون الحديث معلقا. تخيل معي هذا السند، أي سند أو أي شيء له طرفان، فنحن الآن بالنسبة للسند له طرفان، طرف علوي وطرف دنيوي. الطرف الأعلى فيه طبقة الصحابي، طبقة الصحابي، لأن هذا هو العلو. إذا أردت أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فتجد أنك تقفز على السنين. إذا قلت مثلا حدثني فلان، فلان هذا مثلا عاش 100 سنة، فكأنك أول ما قلت حدثني فلان قفزت من السنة إلى أعلى. عن فلان كمان 60 سنة أو 70 سنة، يعني السند دائما في علو. إذا قلت حدثني فلان عن فلان فإنك تعلو. فهذا السند مثلا من أسانيد الإمام البخاري، احنا قسمناه إلى 4 أقسام، 4 طبقات، قتيبة أو قلنا الشافعي مالك نافع بن عمر. اللي قال حدثني الشافعي الإمام أحمد رحمه الله. معنى معلق أي ما سقط راوي أو اثنان أو ثلاثة أو جميع السند حتى يصل إلى الصحابي، لكن يشترط أن يكون من بداية السند. يشترط أن يكون من بداية السند. لو لم يكن من بداية السند لا يسمى معلقا، يدخل في اسم آخر. فتعالوا معنا نتخيل لما سماه العلماء معلقا. هنا طبقات لحد المنطقة هذه السوداء، أنا أعتبر دي طبقة قتيبة أو الشافعي. فالإمام أحمد لم يدرك الإمام مالك، فلو قال عن مالك احنا بقى الطبقة اللي احنا هنحذفها هنعلو بها. تخيل ان السند هكذا متصل، سقط منه راوي، فاحنا نقدر المسافة السقوط مثلا هكذا، صار معلقا ام لا؟ صار معلقا، اي ليس له طرف دنيوي، اي انه علق من فوق. حتى يستقر يلزمك ان تغلق هذا البياض بأن تأتي بالراوي الذي سقط، حينئذ يستقر السند. ولذلك تعلم معنى تسمية الحافظ ابن حجر لكتابه، وهذه فائدة جانبية، تغليق التعليق. كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر الذي وصل به معلقات البخاري، لأن الراوي الذي سقط ترك مكانه بياض، محذوف، ترك مكانه بياض، فأتى الحافظ ابن حجر فغلق هذا البياض بذكر الراوي الذي علقه الإمام البخاري. فكلمة تغليق التعليق أي أنه غلق الفراغات، كل فراغ سقط منه راوي فأتى بهذا الراوي فغلق هذه الأماكن، فلذلك هو سماه تغليق التعليق. الحديث المعلق أن يسقط راوي أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة بشرط أن يكون من أول السند وعلى التوالي، هذان شرطان في الحديث المعلق، لو فقد منهما شرط لا يكون الحديث معلقا، إنما يدخل تحت اسم آخر. فالحديث المعلق ما سقط منه راوي أو اثنان. لو مثلا واحد قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، يبقى حديث معلق لانه حذف السند كله حتى الصحابي. لو حذفت ايضا الصحابي ورفعت الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هذا تعليق بحذف السند كله من اوله الى اخره. لما الامام البخاري رحمه الله يقول قال الحسن او قال ابن سيرين هكذا بغير اسناد، ده اسم الحديث المعلق. أو يقول ورحل جابر مسيرة شهر واحد شهر في حديث واحد، فهذا أيضا معلق لأنه لم يذكر سندا، حذف السند كله. فالحديث المعلق ما سقط منه راوي أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة إلى آخر السند، هذا قادح في الاتصال، هذا قادح في الاتصال، لأن الاتصال لابد أن يستوي السند كله من أوله إلى منتهاه، كل راو سمع من شيخه وكل هذا سمع من شيخه حتى ينتهي متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فوادح الاتصال الحديث المعلق، يبقى لابد أن تنفي التعليق حتى تثبت الاتصال. النوع الثالث من قوادح الاتصال الحديث المعضل، والحديث المعضل ما سقط منه راويان متتاليان من أي موضع في السند، ما سقط منه راويان متتاليان من أي موضع في السند، يبقى هو اشترط مع المعلق في ايه؟ في التوالي، في التوالي السقوط. يبقى الحديث المعضل اشترط مع المعلق في توالي السقوط، لأن المعلق أن يسقط منه راوي راو أو اثنان أو ثلاثة على التوالي ويكون من أول السند. المعضل ما سقط منه راويان متتاليان في أي موضع في السند. نعم عم يعني تقصد انه ممكن يقع في الاول او في الوسط او في الاخر، وكذلك المعلق ممكن يعني يأتي على السند كله. وان طبعا المعلق يشترط ان يكون من اول السند كالانقطاع. الانقطاع ممكن يكون من اي موضع في السند كالاعضال، لكن الفرق بين الانقطاع والاعضال ان الانقطاع يتم بسقوط راوي واحد، اما الاعضال لابد ان يكون راويان على الاقل، راويان او ثلاثة او اربعة على سواه. على هذا يمكن ان يكون الحديث المعلق معضلا ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن، لو سقط راويان من اول السند فهو معلق معضل في نفس الوقت، معلق باعتبار اوله، معضل باعتبار التوالي، توالي السقوط في السند. النوع الرابع من قوادح الاتصال الحديث المرسل، وتعريفه ما قال فيه التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعرف المرسل يقول ما سقط منه الصحابي، وهذا التعريف خطأ، لأننا لو سلمنا أن الصحابي فقط والذي سقط فإن جهالة الصحابي لا تضر، كأنك قلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التعريف اللي هو ما سقط منه الصحابي. هذا التعريف خطأ، لأننا لو قلنا إن الصحابي فقط والذي سقط وتيقنا من ذلك فالحديث صحيح، السند متصل لو صح اتصاله إلى الصحابي الذي تجزم أنت بسقوطه من السند. لماذا ضعف المرسل؟ لأن هذا التابعي يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي آخر لا نعلم عدالته، وهذا هو السبب في ضعف المرسل، لأنك إذا كنت لا تعلم عين الصحابي الذي روى الحديث لكن نحن نعلم أن هذا عن صحابي لكن لا نعلم اسمه ولا عينه، فجهالة الصحابي لا تضر لأنهم جميعا عدول، صحابة جميعا عدول، لذلك لا يتم التضعيف تضعيف الحديث المرسل بهذا التعريف، إنما الحديث المرسل تعريفه ما قال فيه التابعي واشترط الإمام الشافعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ضعفه أنه يحتمل أنه أخذه عن تابعي آخر لا تكون عدالته ثابتة. هنا سؤال، وهل في التابعين كان فشل كذب بحيث أنك تتوقف في قبول أحاديث التابعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم؟ فنقول أن هذا تعديل إجمالي، تعديل إجمالي، خير القرون قرني هكذا على الإجمال، ليست التزكية لكل فرد يعيش في القرن، لأننا وجدنا منافقين وجدنا كذبة وجدنا فسقة، صحيح لم يكونوا يشكلون شيئا مذكورا في جملة أهل القرن، لكن لا نستطيع أن نعدل كل فرد من أفراد القرون الثلاثة الأول الفاضلة بتعديل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرن كله. لذلك في قرن التابعين وإن كان من القرون الفاضلة لكن وجدنا هناك من كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، فعندنا مثلا أبان بن أبي عياش، هذا كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اضطر الإمام يحيى بن معين رحمه الله أن ينسخ نسخة أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك، لأنها كانت صحيفة كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكصحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، صحيفة عن الكتاب وأنت تأخذه بسند واحد وترويه كله بسند واحد. فدخل الإمام أحمد رحمه الله فوجد يحيى بن معين أبا زكريا إمام الجرح والتعديل في ناحية وهو يكتب في قرطاس، فكلما اقترب منه إنسان طرف القرطاس، فلما جاءه الإمام أحمد قال: ما تفعل يا أبا زكريا؟ وكان صديقان إمام أحمد واحد معين تربطهما علاقة حميمة. قال: ما تفعل بحيث أنني ما رأيت الإمام أحمد رحمه الله ذكر يحيى بن معين باسمه على الإطلاق أبدا، وإن كنت رأيت يحيى بن معين ذكر أحمد بالإسم، إنما الإمام أحمد أبدا ما ذكر يحيى بن معين على الإطلاق باسمه، إنما كان يذكره بكنيته أبو زكريا، هذه كنية يحيى بن معين رحمه الله. فقال: ما تفعل يا أبا زكريا؟ قال: أكتب نسخة أبان عن أنس وأحفظها. قال: رحمك الله، تحفظها وأنت تعلم أنها كذب؟ قال: نعم، حتى إذا جاء كذاب أو جاء مغفل فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذب، بل هي أبان عن أنس. التصحيف وهو عبارة عن وقوع الأخطاء في النسخة بسبب اعتماد الطالب على الصحف، لا يتلقى العلم من أفواه المشايخ إنما يتلقاه من الصحف فيخطئ، ربما يلتبس عليه في الإملاء يعني خط رديء وهو يقرأ، لو تلاحظ كلمة أبان وثابت تتشابهان، يعني لو واحد خطه يعني رديء ممكن ايه تقرأ أبان ثابت. وثابت ابن أسلم البناني من أخص تلاميذ أنس بن مالك، وهو إمام ثقة عدل ثبت ضابط، وأبان بن أبي عياش متروك ثاقب. فكم يكون من الفساد في الأرض إذا جعلت أبان ثابت، يعني بدل ما كنت هتحكم على الحديث بأنه ضعيف جدا أو ساقط ستحكم عليه بأنه صحيح جدا، وبهذا تدخل من الفساد في الدين ما لا يعلمه إلا الله. فماذا يفعل يحيى بن معين؟ يحفظ هذه النسخة الكاذبة برغم أنها كاذبة يحفظها، فإذا جاء مغفل اختلط عليه ثابت وأنس وأبان، أو كذاب آخر سرق الحديث من أبان أو تلقاه عنه وقلبه إلى ثابت يقول له كذب، بل هو عن أبان عن أنس. فعندك أبان وعندك يزيد الرقاشي وعندك نوح بن أبي مريم، نعم، لا ده بهد بن حكيم، ده أنا أمثل للنسخ، أقول نسخ زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نسخة، وبهد بن حكيم عن أبيه عن جده نسخة أيضا. حسنا، يحكم العلماء لصحيفة بهد بن حكيم عن أبيه عن جده بالحسن إذا صح السند إلى بهد بن حكيم، وكذلك نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهو حسن. نعم، وكذلك صحيح همام بن منبه عن أبي هريرة، وإن كانت صحيفة همام معروفة لها ليس لها إلا سند واحد وهو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. المهم أنه وجد في التابعين من كانوا يكذبون، وفيهم مجهول الحال والعين وحدث ولا حرج، وفيهم ضعفاء، فمن الممكن أن يأخذ هذا التابعي الثقة الحديث عن تابعي آخر، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون مجهول الحال وإما أن يكون ضعيفا جدا ونحن لا ندري، فنحكم على الحديث بالاتصال وفيه علة خفية. لذلك التحق الحديث المرسل بقسم الحديث الضعيف عند جماهير العلماء من أهل الحديث خلافا للفقهاء من الأحناف والمالكية، فإنهم يحتجون بالأحاديث المرسلة في إثبات الأحكام الشرعية، وفي هذا الأمر خلاف طويل سنأتي عليه في بحث المرسل إن شاء الله. فمن قواعد الاتصال الحديث المرسل، وهو ما قال فيه التابعي أضاف الإمام الشافعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة لطيفة، وهو وصف التابعي بأنه كبير. لو رأيت إسنادا إلى قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتادة التابعي سمع من أنس وغيره لكن ليس كبيرا. إيه معنى ليس كبيرا؟ يعني جل مشايخه من التابعين، يعني هو روى عن سبع من الصحابة في بعضهم خلاف. لو سلمنا أنه روى عن سبع من الصحابة رواية صحيحة لا شك فيها، فقتادة روى عن ألوف مؤلفة، يصبح الصحابة أكبر مشايخه سبعة فقط، وأكثر من 90% من مشايخه من التابعين. فيكون احتمال الإعضال في روايته أقوى من احتمال الإرسال. احتمال الإعضال أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، احتمال هذا الاحتمال أقوى من أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيخ واحد. إنما لو واحد زي سعيد بن المسيب اللي هو أدرك عمر بن الخطاب وانت نازل، يعني جل مشايخه من الصحابة، فاحتمال الإعضال ضعيف جدا جدا في رواية سعيد، لأن كل مشايخه أكثر من 90% من مشايخ سعيد من الصحابة، أكثر من 90% من الصحابة. فما هو كيف يأتي الإعضال؟ كيف يسقط اثنان متتاليان؟ ضعيف هذا الاحتمال، بخلاف ما إذا كان التابعي صغيرا فروى عن رجل أو اثنين أو ثلاثة كالزهري مثلا، يعني يروي عن سالم بن سعد الساعدي ويروي عن محمود بن الربيع ويروي عن الصحابة الصغار الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وريحرين من العمر، يعني 12 سنة 13 سنة 14 سنة وهكذا. فاحتمال الإعضال في رواية التابعي الصغير أقوى من احتمال الإرسال، بخلاف التابعي الكبير. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله ذكر كلمة الكبير هنا حتى ينفي احتمال الإعضال من الحديث. هذا إيه؟ يعني بيان لاختيار الإمام الشافعي أو تقييده التابعي بأن يكون كبيرا. يبقى من قوادح الاتصال التدليس، والتدليس ينقسم إلى ستة أقسام. التدليس ينقسم إلى ستة أقسام: تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا أرجو أن يكون الإخوة الحاضرين في الدروس القديمة إذا ذكرت التعريف يعني يكون استوعبوه. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية أو التجويد على رأي القدماء، وتدليس العطف، وتدليس السكوت، وتدليس البلدان والأماكن. ستة أنواع من أنواع التدليس. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني مثلا الزهري إمام كثير الرواية، ثقة ثبت له ألوف التلاميذ. أحد تلامذته محمد بن إسحاق ابن يسار الإمام صاحب السيرة التي اختصرها ابن هشام. ابن هشام اختصر سيرة ابن إسحاق. فالإمام الزهري رحمه الله له ألوف تلاميذ الذين أخذوا الحديث عنه، من هؤلاء الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة المعروف. وإنما مثلت به لأنه مدلس يتم به التمثيل. فالإمام محمد بن إسحاق حضر مثلا، إذا كان الزهري افترضنا أن له 100 مجلس حضر 99 مجلس، فهو سمع من الزهري أم لا؟ تثبيت الإسناد تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، ونحن الآن أثبتنا أن محمد بن إسحاق سمع من الزهري أنه من تلاميذ الزهري، هو الذي يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. كيف؟ يعني الإمام مسلم لما روى عن سويد بن سعيد صحيفة حفص بن ميسرة، أبو زرع الرازي عاد عليه أن يروي عن سويد، كيف تروي عن سويد؟ قال إن الحديث عندي بنزول عن ثقات، يعني بينه وبين حفص بن ميسرة 2، موجود السند ده، لكن سويد بين على طول في حفص، يعني بينه وبين حفص لو روى عن سويد سويد فقط. فيقول أنا اكتفيت أن الحديث معلوم عند جماهير العلماء وثابت من رواية الثقات، لكنني أحببت أن أعلو، فترك رواية الثقة بنزول وأخذ رواية المتكلم فيه بعلو حبا في العلو. وقيل ليحيى بن معين، وهي كلمة مشهورة عنه لما دخلوا عليه في مرض الموت، قالوا أي شيء تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. لذلك كانوا يتعنون شديدا في تحصيل الأسانيد العالية. فمحمد بن إسحاق يبقى الزهري شيخه ويروي عن رجل عن الزهري، فيقول لك ثم أنا أسقط هذا الرجل وأروي عن الزهري على طول، بدلا من أن يقول حدثني فلان عن الزهري وهو شيخه لكن فاته ذلك المجلس، فيقوم يسقط هذا الراوي حبا في العلوم. ده اسمه التدليس، هذا اسمه تدليس الإسناد، وهو أن يروي الحديث عن شيخه الذي سمع منه كثيرا ما لم يسمع منه. المثال واضح ولا فيه صعوبة؟ هذا اسمه التدليس، ويعبر بصيغة التحمل عن، ما يقدرش يقول حدثني الزهري لأنه يكون كاذب، هنا لم يسمع من الزهري، لذلك لفظة التحمل تكون عن، لأن كلمة عن هذه كلمة فصفاضة تحمل معاني الانقطاع وتحمل معاني. تجد مثلا واحد صحفي يقول ايه وهذا هو ابن جرير يحدثنا في تاريخه ان فلان عمل كذا وكذا وكذا، ايه يحدثنا؟ عايز يعني يقول ان هو كأن ابن جرير بيتحدث، او بعض الواعظين يقول حدثنا يا رسول الله واذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فيقول، لا، هذا عند العلماء كذب، لان كلمة حدثنا واخبرنا وانبأنا هذه كلها عند العلماء انما تكون بالسماع المباشر. لذلك فالمدلس يسقط هذا الراوي حبا في العلوم ويأتي بصيغة التحمل عن ويشوف بقية الإسناد، ده اسمه ايه؟ اسمه تدليس الإسناد، وهذا النوع هو أكثر الأنواع وقوعا في الأسانيد، أكثر الأنواع وقوعا في الأسانيد، هذا النوع الأول. واضح ان المدلل اسقط ولا لا؟ يبقى السند منقطع، صحيح؟ لذلك هذا قادح في الاتصال، لان بعض الناس كان بيستغرب يقول طب ايه علاقه التدليس بالانقطاع؟ لان الحقيقه ان هذا المدلل لم يروي عن شيخه، انما روى عن الواسطه التي اسقطها عن شيخه، يبقى اذا هنا انقطاع بين هذا المدلل وبين شيخه. النوع الثاني من التدليس هو تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أن يعمد المدلس إلى شيخه فيكنيه بكنية لا تعرف عند العلماء. حدثني أبو حفص، يوم العلماء المحدثين يغلبوا من أبو حفص، ولا واحد اسمه أبو حفص من طبقة شيوخ هذا الراوي. فأقصى ما يمكن أن يحكم به أن يقول أبو حفص هذا مجهول لا نعرف. يوم واحد يقول لك الجهالة يعتبر ضعف خفيف، يبقى ممكن يستشهد به في المتابعات. وأتاي أبو حفص هذا كذاب ضالع، فيبقى غير. يعني هنا أنا أخذت هذا المجهول واستشهدت به وقويت به سندا آخر، مع أن أبا حفص هذا كنية لرجل كذاب نحن لا نعرفه، وليست هي كنيته حقيقة، هو اخترع كنية من عند نفسه. لذلك لا يستطيع المحدثون أن يعثروا على اسم هذا الإنسان. فإذا وفق الله عز وجل عالما ضليعا فاكتشف اللعبة، يوم يكني بكنية أخرى أبو قتادة، على ما يبقى يدور على أبو قتادة يطلع مين، احتمال يجدوه احتمال لا يجدوه. كل هذا حتى يعمي على المحدثين حقيقة شيخ. وكان من الذين يفعلون هذا محمد بن السائب الكلبي، كان يقول عن أبي سعيد، فيفكروا العلماء أبو سعيد الخدري، وأثري أبو سعيد هذا راوي آخر كذاب اكتشفه علي بن المديني وغيره. ومن أجل الكتب التي تكشف هذا النوع كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، القسم الثاني من الكتاب، لأنه جزءان. في الجزء الثاني ذكر من ذكروا في الأسانيد بكنية لا تعرف، وعينه باسمه من روايات أخرى وقعت له. وهذا الكتاب من أجل ما يحصله المحدث في هذا الباب، تدليس شيوخ على الصورة التي ذكرناها. تدليس التسوية، هذا النوع حكم العلماء أنه حرام، حكم العلماء أنه حرام، لا يجوز لإنسان مسلم أن يفعله. طريقته احنا عايزين سبورة، لا في سبورة جاهزة، طريقته أن يعمد المدلس إلى شيخ شيخه فصاعدا فيسقطه، ويكون بين شيخه وشيخ شيخ شيخه معاصرة. وهذا النوع من التدليس من أغمض أنواع التدليس. لو فعله المدلس سأعرفه، طلبت السبورة لأنه لا يتضح إلا بالمشاهدة. حكم العلماء أنه حرام لأنه لا يهتدي إليه إلا أمثال البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن معين، وهؤلاء الذين لا يجوز الزمان بعسر معشار واحد منهم. الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن راوي آخر، لكن هذا الراوي كذاب، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية. ماذا يفعل الوليد؟ أنا فرض هنا راوي كذاب، استند الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن هذا الراوي الكذاب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يأتي الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية يسقط شيخ شيخه. من شيخه؟ الأوزاعي. يسقط من؟ هذا الراوي الكذاب، لأنه مش موجود. ويجعل الحديث عن الأوزاعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا سند صحيح متصل. هنا يسأل سائل يقول طالما ان في راوي سقط فما يبقى الحديث منقطع، يظهر انه منقطع. لا، هو يسقط هذا الراوي ويكون شيخه وشيخ شيخه اللي هو هشام بن عروة متعاصران، لان الاوزاعي يروي عن هشام بن عروة، هشام بن عروة شيخ الاوزاعي، فلا ينكشف. فيأتي المحدث يقرأ الإسناد الوليد عن الأوزاع عن هشام، الأوزاع من تلاميذ هشام وأدركه وروى عنه، يبقى الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن نبيه عن ثقة إلى عائشة رضي الله عنها، فيحكم أن هذا الحديث سنده متصل. لا يكتشف أحد أنه سقط راوي كذاب إلا الجهابذة الذين يحفظون 100,000 و1,000 ونحو ذلك، فيوم يقول لا ده الحديث دوت انما يحفظ عن الاوزاعي عن فلان ولا يعرف عن الاوزاعي عن هشام. والذي يطالع كتب الضعفاء زي مثل كامل بن عدي يرى هذا، يقول هذا الحديث ليس محفوظا عن هشام بن عروه. فيقول هذا العالم الذي يحفظ هذه الالوف المؤلفه في ذهنه ان هذا الحديث لا يعلم من رواية الأوزاعي عن هشام أبدا، إنما يعلم من رواية الأوزاعي عن فلان عن هشام. فيكتشف اللعبة التي صنعها الوليد بن مسلم الذي يدلس تدليس التسويق. لذلك هذا النوع من التدليس حكم العلماء أنه حرام. ليه؟ لأن هذا الكذاب ممكن يكون هو الذي افترى هذا المثل، فأنت بذكرك تصحيح الإسناد حكمت بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك فرق بين أن تخرج الحق من الدين وبين أن تدخل الباطل فيه، كلاهما جريمة. لذلك لا يفطن أحد لهذا التدليس، وهو عند المتقدمين يسمونه تدليس التجويد، على أساس أن المدلس جود الإسناد بعدما أسقط الكذاب، أي صار الإسناد جيدا. وتدليس التسوية معناه أنه سوى الإسناد، سواه بحيث أنه أسقط العلة فيه ثم سواه لك حتى تراه مستويا، كالذي يحفر حفرة ويغطيها به بقش مثلا، وانت ماشي مش واخد بالك فاكر أنها كلها أرض، فإذا لسه تسقط في هذا الحفر، أي أنه سوى الأرض فخدعت. كذلك هذا الإسناد، هذا النوع من التدليس يخدع فيه عوام المحدثين وعوام النقاد، لا يكتشفه إلا العلماء الراسخون الذين يحفظون هذه الألوف المؤلفة التي ذكرناها. إذن صورة تدليس التسوية أن يأتي المدلس وهو الوليد بن مسلم فيسقط شيخ شيخه، لا يسقط شيخه. المين اللي بيسقط شيخه؟ الذي يدلس تدليس ايه؟ الاسناد، زي محمد ابن اسحاق لما اسقط الذي حدثه وروى عن الزهري اسقط شيخه. نعم، اللي هو ايه؟ لا، ممكن من اقرانه، لكن شيخه في هذا الحديث طبعا. طبعا، ما هو مثلا حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الامام الترمذي عن الامام البخاري، وده الحديث الوحيد عن الامام مسلم، وده الحديث الوحيد في سنن الترمذي الذي رواه الترمذي عن مسلم. ابن خزيمه لما روى بعض الاحاديث قال وسمعه مني محمد بن اسماعيل البخاري. البخاري من طبقة من أعلى من طبقة ابن خزيمة، يعني يصلح أن يكون من مشايخ ابن خزيمة، لكن يصير الإمام ابن خزيمة شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث فقط. بالك يعني محمد بن إسحاق لما سمع من الذي سمع من الزهري، هو ممكن يكون من أقرانه وممكن يكون من مشايخه وممكن يكون من تلاميذه، لكنه شيخه في هذا الحديث بخصوصه. فالوليد بن مسلم او بقية بن الوليد او محمد بن المصفى او الوليد بن الوليد بن صفوان، هؤلاء جميعا يدلسون هذا النوع من التدليس، تدليس التسويق. فيسقط شيخ شيخه ثم يجود الإسناد. ولا قائل بأن في انقطاع ليه، لأن احنا قلنا أن شيخ المدلس وشيخ شيخ شيخ هذا متعاصران، بحيث يخفى وجود الانقطاع في الإسناد فيغتر به عوام المحدثين. نعم. لا ما فيش مشكلة، لأنه فعلا سمع من الأوزاعي. لا ما يستطيع. لذلك كان من شرط، وهذه سبقتني بها، كان من شرط قبول الإسناد الذي فيه مدلس يدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند. لابد أن يكون هناك تحديث في جميع طبقات السند. يقول حدثني الأوزاعي، حدثني هشام، قال حدثني أبي، قال سمعت عائشة. شرط قبول الإسناد الذي فيه راوي يدلس تدليس التسوية التصريح في جميع طبقات السند، التصريح بالتحديث يعني في جميع طبقات السند. الذي يدلس تدليس الإسناد يكفينا فقط أن يصرح عن شيخه، يقول حدثني الزهري بس. فلذلك العلماء يقولوا في محمد بن إسحاق فصرح بالتحديث، وفي ابن جريج فصرح بالتحديث، وفيه الأعمش فصرح بالتحديث، أي صرح عن شيخه بالتحديث، أي قال سمعت فلان. إنما الوليد بن مسلم لا، لا يكفينا أن يقول حدثنا الأوزاعي. لو قال حدثنا الأوزاعي عن هشام عن أبي عن عائشة هذا سند ضعيف، لأن الوليد لم يصرح بالتحديث. يأتي بعض الذين يغفلون عن هذا الشرط يقول كيف لم يصرح وهو يقول حدثني الأوزاعي، ده الشرط أن يصرح في شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه حتى يصل مصرحا بالسماع إلى الصحابة، لأن اللعب في شيخ شيخه فصاعدا. لذلك أنا أريد أن أطمئن أنه لم يسقط أحدا ممن فوق شيخه، فأطالبه أن يصرح لي بالتحديث في كل طبقات السند، وهذه دقيقة يغفل عنها كثير من الباحثين. لابد حتى أقبل السند من الوليد بن مسلم أن تكون صيغته هكذا: حدثنا الأوزاعي، قال سمعت هشام بن عروة، قال سمعت أبي، قال حدثتني عائشة، أو أنبأني أو أخبرني. المهم أن يأتي بصيغة فيها سماع مباشر. إذن أنت تلاحظ هنا أن التصريح بالسماع في كل طبقات هذا السند هذا شرط حتى نضمن أن هذا المدلس لم يسقط أحدا من فوق شيخه تصاعدا. نعم. معلش لم أسمع، علي صوتك. إنما كانوا يتلقون الأسانيد كلها تنبيها، يعني مثلا يقول واحد كيف الأوزاعي وهو من هو في الثقة والرواية والثبت يقبل عن كذاب. إنما كانوا يقبلون هذه الأسانيد إما يحفظونها تنبيها كما فعل يحيى بن معين وحفظ نسخة أباني بن أبي عياش، وإما لمجرد أن يحفظ الإسناد من الضياع. لأن لو افترضنا أن فيه متن من المتون واستهان المحدثون بجمعه فأردنا أن نعلم علته فلم نجد السند، كيف لنا أن نحكم أن هذا باطل وأن هذا صحيح؟ لذلك قد أحسنوا جد الإحسان بنقل حتى الأحاديث الموضوعة إلينا بالسند. لأن مثلا حديث المؤمن كيس فطن معروف أن هذا حديث موضوع كذب ويجري على ألسنة العلماء الوعاظ أقصد، وبعض الذين لا يهتمون بعلم الحديث من الفقهاء وغيرهم. فأنا إذا أتيت فقلت إن هذا الحديث موضوع فسألني ما حجتك، لأنه موضوع ومتنه رائق. المؤمن فعلا كيس وفطن. إيه المعنى المستنكر هنا؟ حينئذ أخرج إليه بالإسناد فإذا هو إسناد متهالك ساقط في كذاب على انقطاع على مغفل على متروك، حينئذ أستطيع أن أثبت له أن هذا موضوع فنخرجه. بالإضافة لأن بعض العلماء ما كان يترك أحدا له إسناد إلا روى عنه، حتى قيل لسفيان الثوري لما حدثت عن محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي هذا كذاب مشهور، قال من حبي للحديث، أي من حبه للحديث ما ترك منخنقة ولا موقوذة ولا متردية ولا نطيحة إلا أخذ عنه الرواية، يعني لم يكتفي بأن يأخذ عن الثقات فقط بل من حبه للحديث أغراه أن يأخذ حتى عن الهلكة من المحدثين. لذلك بنى العلماء على هذا البحث قاعدة معروفة في علم الحديث، وهي إن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له، ليس معنى أن العدل الثقة كالأوزاعي يروي عن الكذاب أن هذا الكذاب عدل ثقة أيضا. ليه؟ لأن إحنا أظهرنا بعض المحامل التي جعلت هؤلاء العلماء يأخذون هذا الحديث عن أولئك الكذابين. ونكمل بعد صلاة العشاء. نعم. نعم. هو الوليد بن مسلم إذا قال حدثنا فهو صادق، لأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط فيما يتعلق بنقل الحديث إذا صرح، لأن إذا قال حدثني خلاص يحدث يكذاب مفتري. لكن الوليد بن مسلم يسقط ثم يلجأ إلى لفظة عن التي لا يمكن أن تكذبه فيها، يعني لو قال عن هشام لا تستطيع أن تقول أنت كذاب لأنني لم أقل حدثني هشام، إنما أنا تلقيتها عن هشام. نعم نعم. لا، لذلك العلماء قالوا إيه لما اشترطوا أن يصرح في كل طبقات السند أغلقوا على كل من يدلس تدليس تسوية هذه المسألة. لذلك يفاجئ المحدث بأن عشر أحاديث مردودة عند جماهير المحدثين لأنه لم يصرح فيها بالتحديث، فكل حديث أسقط منه شيخا لا يقبل على الإطلاق. نعم. لا، لا يسقط عدالته. ليه؟ لأن العلماء احترزوا بهذا القيد في حديثه، يعني لما قالوا لابد أن يصرح في كل طبقات السند خلاص إذا جاءنا معنعنا رددناه، وإذا جاءنا مصرحا قبلنا، فضمننا بهذا أنه لن يدخل في دين الله عز وجل حديث باطل رواه كذاب وأسقطه الوليد أو غيره. لذلك أغلقوا المنافذ على مدلس التسوية بأن يصرح في كل طبقات السند، لأنه إن صرح في كل طبقات السند فهو صادق لا محالة لم يكذب، إن عنعنا رددنا عليه حديثه وبذلك ضمننا أنه لن يدخل حديث الكذاب الذي لا نعرفه في الشريعة الغراء. لذلك العلماء جميعا لم يعتبروا هذا النوع مسقطا للعدالة، بل احتجوا بالوليد يعني الإمام مسلم احتج بالوليد ابن مسلم، والعلماء جميعا يقولون هو صدوق في نفسه إلا أنه يسوي، إلا أنه يدلس ويسوي. ولذلك التدليس لا يعتبر جرحا، التدليس لا يعتبر جرحا، لأن الجرح أي جرح في عدالة الراوي نفسه تأتي على جميع المدلسين اللي هم المعدلين، يقول العالم هو ثقة في نفسه إذا صرح بالتحديث، إذن الجرح إنما هو آت من روايته لا منه. لذلك لما يقول بعض العلماء أو تقرأ لبعض العلماء أن التدليس ليس بجرح لا تندهش وتقول كيف لا يكون جرحا. نعم ليس بجرح في ذات الراوي، إنما هو جرح لروايته نفسه، زي مثل إسماعيل بن عياش صدوق وثقه بعض العلماء، لكنه لما دخل الحجاز اخترط ضبطه فروى عن أهل الحجاز المناكير، إنما عن أهل بلده من الشام، من أهل الشام صحيح الحديث. فإذا روى إسماعيل بن عياش عن أهل الشام فصحيح، فإذا روى عن أهل الحجاز منكر. ترى هنا أن الجرح لا يكون في ذات إسماعيل بن عياش، إنما هو في روايته. كذلك المدلس، التدليس ليس بجرح على الحقيقة في ذات الراوي، إنما هو جرح لمرويات الراوي. نعم نعم. طب نصلي العشاء حتى يعني. نعم نعم. لا، مدلس، وبعض العلماء تكلم في ضبطه، في ضبطه، يعني قال إنه ليس بحافظ متقن كمالك. مالك تكلم، لا، هو كلام الإمام مالك فيه ليس بجرح له، لأن حدث بينهم نزاع، وما يحدث بين الأقران من المشاكسات، إن الإمام محمد بن إسحاق، الإمام مالك تكلم في محمد بن إسحاق في نسبه، فذكر الموطأ، موطأ مالك عند محمد بن إسحاق، فقال هاتوه فأنا بيصاره، فيعني اغتاظ الإمام مالك من هذه الكلمة، وقال دجال من الدجاجلة يروي عن أبناء اليهود، حتى أن ابن حبان روى عن أظن أبو مصعب أو عن ابن أبي أويس إسماعيل، قال وكانت أول مرة أسمع جمع دجال على دجاجلة. ولكن ثبت ان الامام مالك رحمه الله استرضى محمد بن اسحاق وخرج الى العراق وانتهت هذه المشكله، فكان الحامل جرح الاقران، يعني التنافر الموجود بينهم، فلا يعد جرح مالك لمحمد بن اسحاق جرحا معتبرا به. ان الحمد لله تعالى خالق السعيد به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النوع الرابع من أنواع التدليس هو تدليس العقل، والعطف، وكان مشتهرا بهذا النوع أو نعم. هل العدل؟ لا لا لا، لا، هذه مسألة وهذه مسألة. هل العدل لا يكذب؟ هل العدل لا يخطئ؟ لا يرتكب معصية؟ بلاش لا يكذب، لأن البحث بتاعنا في عدم الكذب. العدل لا يشترط من العدل أن يكون معصوما، وإلا لا يكون في الدنيا عدلا. فهو عدل وقد ارتكب شيئا يؤاخذ عليه شرعا. يعني إذا قال، إذا أسقط راويا كذابا وسوى السند بلا شك آثم، لكن إثمه لا يخرجه عن حد العدالة. أخبرك؟ لا لا لا، لم يتهمه أحد، لا، لم يتهمه أحد بكذب، هناك فرق، لم يتهمه أحد قصد بكذب، وحاشاه أن يكون كذابا، هو الوليد بن مسلم أو بقير بن الوليد، لذلك قنعوا منه أن يصرح بتحديد. وعلى سعة ما روى وعلى سعة ما نقدوا له الأحاديث لم يجربوا عليه كذبا قط. لو جربوا عليه مرة واحدة أنه قال حدثني فيما دلسه لا دخل في عداد الكذابين. لكن بلا شك ما فعله يؤاخذ عليه شرعا، لكن لا ترد روايته إذا صرح بها. نعم. لا لا لا، هذا رجع الشيخ عنه، يعني أنت في الصحيح الرابع ذكر الوليد بن مسلم، هو أظن في بقية بن الوليد، لأن بقية بن الوليد كان الشيخ الألباني حفظه الله يقول أنا أرتاب في تدليسي، وأظنه يدلس تدليس المعتاد، تدليس المعتاد وتدليس الإسلام. لكن في حديث اقرأوا القرآن بلحون العرب ذكر أبو حاتم الرازي في كتاب العلل أن بقية أسقط من الوسط فلان حتى لا يهتدى إليه، ثم قال وكان من أفعل الناس لهذا. هذا أبو حاتم الرازي لما يقول وكان من أفعل الناس لهذا، وأفعل معروف أنه فعل كثيرا، دل على أنه يدل التدليس الكثير. لكن الشيخ ناصر لو كان الوليد بن مسلم اكتفى بالتحديث بأول طبقة يكون هذا من الذهول الذي يطرأ على البشر. نعم. لا، الشيخ في الصحيح الرابع قال وفيه بقية ابن الوليد وقد صرح في كل طبقات السنة، ربما يكون ذهول، يعني من الذهول الذي يعتبر. بقي تدليس العصر. تدليس العصر كان يفعله هشيم ابن بشير، وصورته أن يذكر شيخا له سمع منه ثم يعطفه على شيخ لم يسمع منه، يقول حدثنا مثلا زيد وعمرو، فزيد هو الذي سمع منه لكن لم يسمع من عمرو، إنما عطف عمرو على زيد، فيتوهم من جلس أن هذا العطف الذي حدث أنه عطف عمرو على زيد أنه سمع من كليهما، لكنه سمع من زيد فقط. فلذلك يقول حدثني زيد وعمرو فيعطف، فهذا اسم تدليس العطف، ولم يكن يعني مشهورا، حتى أنه قال لتلامذته يوما قالوا له حدثنا بحديث لا تدلس علينا فيه، اللي عرفنا هذا النوع من التدليس هذا الطفل. فقال حدثني حصين وفلان آخر نشيف، رأوا شيخ يعني عن فلان عن فلان، أو قال حدثني فلان ثم قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا، قال بل دلست فلم أسمع قط من فلان، إنما سمعت من فلان شيخ الأول. ولذلك ولا يستطيع أن يجعل عمرو في الأول، لأن كلمة حدثني إنما تكون على الذي سمع، لذلك ما يستطيع أن يؤخر، يعني مثلا يقول حدثني عمرو وزيد، لا، لأن حينئذ يذكر في دائرة السبع. هذا اسم تدليس العصر. تدليس السكوت هذا خطير جدا جدا، ومن ثبت عليه هذا النوع من التدليس سقطت جميع مروياته حتى وإن صرح بالتحديث. نعم. معناه أنه عطف الشيخ الذي لم يسمع منه على الذي سمع منه، فأنت تتوهم أنه سمع من زيد وعمر معا، لكنه سمع من زيد فقط. يعني أنا لو أتيت فقلت حدثني مثلا الألباني مثلا وابن باز، فأنا لم أسمع قط مثلا الشيخ ابن باز إطلاقا، لكني سمعت من الألباني، لكنني إذا قلت حدثني الألباني وابن باز سيقع في خاطرك أنني سمعت من كليهما معا، أنني سمعت من كليهما معا، في حين أنني إنما سمعت من الأول ولم أسمع من الثاني. فهذا الوهم أو الوهم الذي وقع في روعك هو ذلك الداخل في الذي جعله تدليس، أنه لم يسمع من عمرو. لا يقول أحد كيف عصف، لأن المدلس بيقاله صيغة عجيبة كما ستعلمون من تدليس السكوت. يقول حدثني زيد وعمرو، فإذا قلت له كيف قلت زيد وعمرو يقول أنا سكت، عشان سكت زيد وعمر، فأنا لم أسمع من زيد من عمرو، لكني سمعته من زيد وصرحت وقلت حدثني زيد. ما هو التدليس أصله مشتق من الدلس، وهو اختلاط النور بإيه بالظلام. فمعنى مدلس يعني بيعمل حاجة إيه يعني في الخفاء. فلذلك يقول حدثني زيد ثم أسكت قليلا ويقول وعمرو، كما في تدليس السكوت. نعم. لماذا يدلس المدلس؟ هيستفيد ايه؟ ما هو التدليس له حوامل، منها مثلا تفسير المشايخ طبعا، ما سيأتي كما في تدليس البلدان والأماكن ان احد الانواع التي تحمل المدلس على ان يدلس التبجح بكثرة الشيوخ او بكثرة الرحلة ونحو ذلك، كما سيأتي الان ان شاء الله. لا، ليس من دواعي العطف ان يشترك معا في صيغة التحمل. فقلت انه مدلس لان التدليس في نوع ايهام، ولذلك قال لكل الكلام ده هل دلست عليكم؟ قالوا لا، لم يفطنوا. ليه؟ لانهم ظنوا انها على الجاده، طالما عطف يبقى ايه؟ يبقى سمع منهما معنى. وهو انما قال حدثني فلان ثم يسكت مثلا قليلا ويقول وفلان عن فلان، فهو نوى في ضميره قطع التحديث. النية دي بقى محلها القلب، انت لا تعلم انه بهذه السكتة نوى ان يفصل زيد عن عمرو. فهيش يقول لك انا ما عطفت، انا قطعت، او كما رأيتموني قطعت، انا قطعت هذا عن ذلك، ولا يفصل اليها احد. ولذلك التدليس بيحتاج من الناقل الى جهد مضاعف، بالذات انواع التدليس الدقيقة كتدليس السكوت الذي سنتكلم عنه. كان يفعله عمر بن علي المقدمي، وعمر بن علي المقدمي أفرد له الشيخان في الشواذ، يعني لم يحتج البخاري ومسلم بعمر بن علي المقدمي لكن أفردوا له في الشواذ. كان كما قال ابن سعد وفي دع وفي إصفاق هذا النوع من بعلي المقدمي نظر، لكن نحن نذكره على سبيل التمثيل. يقول مثلا حدثنا سفيان، أو كان يقول كان يقول حدثنا وينوي قطع الايه التحديد وينشغل بأي شيء وبعدين يبتدئ الكلام سفيان، فيقول من انت كتبت حدثنا، وبعدين هو نوى قطع التحديد وسكت شوية وتشغل بأي حاجة وبعدين قام ايه قال سفيان، فأنت بعدما كتبت حدثنا قمت كتب سفيان، كأنما هو قال حدثنا سفيان وهو لم يسمع من سفيان. إذن هو يدلس حتى في التصريح بالتحديد، هو يدلس حتى في التصريح بالتحديد. لذلك من ثبت عليه هذا النوع كأنما موحي من إيه من دواوين الحديث، وليس له رواية إطلاقا، لأن الرواية إما بعن وإما بحدثنا أو سمعت أو أنبأنا. فإذا كنا لا نقبل منه العنعنة ولا نقبل منه التصريح بالتحديث، فما بقي له؟ ولذلك الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإسماعيلي القاضي صفحة 49 ذكر علي بن عمر بن علي المقدمي وقال أنا متوصف فيه، قال فمثل هذا النوع تسقط جميع مروياته. ليه؟ لأنه يدلس في التصريح ويدلس في العنعنة، فماذا بقي له؟ لكن أنا كما قلت في مقدمة البحث في دعوة التصاق هذا النوع من التدليس بعمر بن علي المقدمي نظر، لأن قائل هذا هو ابن سعد صاحب الطبقات، والعلماء الآخرون كابن معين وأحمد والنسائي والدارقطني وهؤلاء إنما وصفوه بالتدليس فقط، وابن سعد رحمه الله هو الذي عين نوع تدليسه فقال كان يدلس شديدا يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو يقول سفيان بن عيينة، يقول سفيان بن عيينة. فإذا قال حدثنا فلا كلام، ده كلام ابن سعد، فآخر كلام ابن سعد ينقض أوله، لأن ابن سعد يقول إذا قال حدثنا، ثم أنت بتتهم حتى في التصريح والتحديث، فكأنما آخر كلام ابن سعد يثبت أنه يدلس تدليس الإسناد فقط لا يدلس تدليس السكوت، بالإضافة لأن ابن سعد إذا تفرد، فالحافظ ابن حجر في هذه السائرة في أكثر من موضع قال في بعض جرح ابن سعد للرواه وتفرد به ابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد، وقال في بعض المواضع إن ابن سعد أخذ أغلب مادته من الواقدي والواقدي كذاب. فلما ذكرت هذا للشيخ الألباني على أساس أنه يعني تعقب على حكمه في إسقاط مرويات عمر بن علي، فقال